نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع في داخل المملكة وفي خارجها، أرحب بكم مرة أخرى وعبر ملتقى الدعوة السابع في هذا ملتقى الأسرة الذي يشارك فيه نخبة من كبار علماء المملكة العربية السعودية. يسرنا ويطيب لنا في هذا اللقاء الخامس أن يكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وكان عنوان هذا اللقاء الأسرة والعلم. وما أحوجنا إلى حديث الشيخ الذي يمتعنا فيه دائما بالتأصيل والبيان. أرحب بكم أيها الإخوة جميعا، وأرحب بالإخوة المشاركين معنا، وقد انضم معنا الإخوة في مدينة برمنغهام في بريطانيا، وسنستقبل أسئلتهم إن شاء الله تعالى ونعرضها على فضيلة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء سيتم الطرح الأسئلة المعتادة في محاضرة الشيخ، ثم نستقبل أيضا أسئلة الإخوة الحضور والأسئلة المشاركين معنا عن طريق الموقع. في نهاية هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يبارك في جهود الشيخ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك له في وقته وفي جهده، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتولى لإدارة هذا اللقاء معنا فضيلة الشيخ عبد الله الصامل المحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أترككم مع محاضرة الشيخ وأسأل الله له ولنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسوف يكون محور هذا اللقاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقي نفسه وأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية إلا بمعرفة ما يتقي مما يؤتى ومما يترك، ولا يستطيع أن يقي أهله هذه النار التي وقودها الناس والحجارة إلا بتعليمهم ما ينفعهم. فمنطلقنا من هذه الآية ومعولنا عليها أولا وآخرا ومن خلال كلام أهل العلم من كبار المفسرين الموثوقين يتبين ما أردت. هذه الآية يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيرها، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قوا أنفسكم. يقول: علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله، واعملوا بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كيف تقي نفسك هذه النار؟ إلا بتعلم ما يتقى. الجاهل لا يستطيع أن يجعل بينه وبين النار وقاية إلا بقدر ما يتعلمه مما يتقى به هذا العذاب. يقول ابن جرير: قوا أنفسكم، يقول: علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النار وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله، وعملوا بطاعة الله. وقوله: وأهليكم نارا، يقول: وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار. وعلموا أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار. بهذا يظهر الارتباط الوثيق بين هذه الآية وبين ما نتحدث عنه من الأسرة الذين هم الأهل والأولاد والأقارب من ترابط. ثم ذكر ابن جرير بأسانيد جيدة عن علي رضي الله عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: علموهم أدبوهم، علموهم أدبوهم. وعن ابن عباس يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وعن مجاهد قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وعن قتادة قال: يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. يعني هذه الوقاية من عذاب الله سواء كانت للنفس أو للأهلين الذين هم بالأسلوب المعاصر الأسرة، هذه الوقاية إنما تكون بالتعليم، بتعليم ما ينفع ليعمل به، تعليم ما يضر ليجتنب، تعليم المأمورات والمحظورات، المأمورات لتفعل والمحظورات لتترك. والتقوى عبارة عن فعل المأمورات وترك المحظورات. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك المقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله، حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. قال: وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوهم عليها، يعني الصلاة. مر الصبي يعني بالصلاة إذا بلغ، يعني إذا أتم 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوهم عليها. هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وبمجموعه يصل إلى درجة الصحيح. وفي تفسير القرطبي لما ذكر الآية وذكر نحو ما تقدم في كلام ابن جرير وابن كثير، فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وعن هذا عبر الحسن رحمه الله في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء في قوله: قوا أنفسكم، يدخل فيه الأولاد. قوا أنفسكم يدخل فيه الأولاد، لا يدخلون في النفس ولا يدخلون في الأهلين. لماذا؟ هذا استنباط من بعض العلماء، يقول: الأولاد داخلون في النفس لا في الأهلين، لأن الولد بعض من والده، كما دخل في قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. فلم يفردوا بالذكر، يعني الأولاد ما أفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات. فعلى هذا يعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. كون الولد داخل في النفس على هذا الكلام أو داخل في الأهل، المسألة لا فرق، لأن العطف هنا قوا أنفسكم وأهليكم على نية تكرار العامل، بمعنى قوا أنفسكم وقوا أهليكم، قوا أنفسكم وقوا أهليكم. وسواء دخل الولد في النفس، وحينئذ يكون تعليمه وتأديبه آكد، أو دخل في الأهلين فتعليمه مطلوب على كل حال. وجاء في بعض الأحاديث، وإن كانت لا تسلم مما قال، حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. وروى الترمذي بإسناد فيه انقطاع عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وهذا الحديث مضعف عند أهل العلم، إلى أن قال القرطبي: وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يقول: قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة. وهذا لا شك أنه من وقاية الأهلين من النار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن لم تقم رش على وجهها الماء، يعني نضح في وجهها الماء. وهذا لا شك أنه من الوقاية والعون على الطاعة، والطاعة مما يقي العذاب. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإذا لم يقم رشت على وجهه من الماء. بعض الناس يتساهل في مثل هذا، فإذا وفق للقيام ما وفق لإيقاظ أهله، بل تجده يعطف على أهله ويعطف على ولده من باب العطف الجبلي لا الشرعي، فلا يوقظهم لقيام الليل، وقد يتراخى عن إيقاظهم على الصلاة الواجبة. فلا تجد الواحد منهم يحرص على إيقاظ ولده أو بنته إلى الصلاة من أجل الصلاة، كما يحرص على إيقاظ الولد للدراسة مثلا. فتجده في الشتاء يقول الولد: أخشى أن يصيبه البرد، أخشى أن يصيبه البرد، فلعله إذا دفي الجو قليلا أيقظته للصلاة وللمدرسة معا. ومثل هذا لا يوفق في تربية أولاده، لا يوفق. وهذا لا شك أنه نابع من عطف جبلي جبل عليه الأب، لكنه مع ذلك مخالف لشرع الله. والتوجيه النبوي يدل على أن الماء ينضح في وجهه إذا لم يقم لصلاة الليل فضلا عن صلاة الصبح. وبعضهم يخشى على ولده إذا نضح في وجهه الماء أن يجن مثلا، وبعضهم يخشى عليه إذا أيقظه في الظلام وخرج إلى صلاة الصبح أن يصيبه ما يصيب. وكل هذا لا شك أنه من تثبيط الشيطان، من تثبيط الشيطان. وأهل العلم يبحثون مسألة ما إذا أوقظ الولد الصبي دون التكليف، أيقظه أبوه أو أمه ثم خرج إلى صلاة الصبح فجن، فعل على والده أو والدته إثم أو لا؟ هم فعلوا ما أمروا به، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم، إذا كان يغلب على الظن أنه أن عقليته قابلة لمثل هذا الأمر ولا يستطيع الخروج بنفسه، مثل هذا يبحث له عمن يخرج معه. ولو تأخر الأب عن الحضور إلى الصلاة في أول الوقت من مع الأذان إلى قرب الإقامة من أجل أن يصحب ولده معه كان أفضل. كثير من الناس يسأل يقول: أنا مأمور بحي على الصلاة، حي على الذعر، أنطلق إلى المسجد منذ سماع المؤذن. وجاءت النصوص تدل على فضل المبادرة والمسارعة والمسابقة، لكن عندي ولد أو أولاد يحتاجون إلى وقت للإيقاظ، فإن أوقظتهم قبل الأذان شق عليهم كثيرا ولا يطاوعون أن ينتبهوا قبل الأذان، وإن انتظرت في إيقاظهم إلى ما بعد الأذان ترتب على ذلك أنني أتأخر إلى قرب الإقامة، نقول مع ذلك تأخر، صلي النافلة في البيت وتتعاهد بالإيقاظ وتصحبهم معك وهذا أفضل لك. وفي هذه الحالة تكون قد وقيت نفسك وأهلك من النار. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل وصلى ما شاء الله أن يصلي وقال: أيقظوا صواحب الحجر، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولا شك أن هذا من وقاية الأهلين من النار. والتعليم كما يكون بالقول يكون بالفعل، وهذا منه، هذا تعليم. وما حفظت صلاته عليه الصلاة والسلام وبلغت هذه الأمة من أولها إلى آخرها إلا بسبر أفعاله عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعائشة رضي الله عنها حفظت من صلاته ما حفظت، وابن عباس حفظ من صلاته ما حفظ، ورووها وعملوا بها وعملت بها الأمة من بعدهم. وكل هذا من الوقاية للنفس والأهل من النار. يقول القرطبي: ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. يقول: وذكر القشيري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ يعني يستطيع الإنسان بتوفيق الله جل وعلا أن يقي نفسه فيعمل بالواجبات ويترك المحرمات، لكن ماذا عن الأهلين؟ عن الإنسان إذا ملك نفسه لا يستطيع أن يملك غيره. فقال: تنهوهم عما نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به، تقونهم بالأمر والنهي. وقال مقاتل: ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه. ذلك حق، يعني الوقاية من النار، حق عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه، يعني جميع من تحت يده، جميع من استرعاه الله عليهم، عليه أن يقيهم من عذاب الله جل وعلا الذي جاء في وصفه ما جاء: وقودها الناس والحجارة، يعني نار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، يعني نار الدنيا جزء من 70 جزء، ووقودها الناس وضمن لها ملؤها. وقال الصحابة: وإن كانت لكافية يا رسول الله، يعني نار الدنيا تحرق. قال: لا، لكنها فضلت عليها ب69 جزءا. فالأمر مهول والخطر جسيم، فعلى المسلم أن يعد العدة ليقي نفسه ويقي من تحت يده من النار. قال إلكيا الطبري الهراسي، وله كتاب في أحكام القرآن مطبوع معروف: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وما لا يستغنى عنه من الأدب، وهو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. لا شك أن أولى الناس بالبر النفس، أولى الناس بالبر النفس، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. قد يقول قائل إننا نشاهد كثير من أهل العلم لهم عناية شديدة في التعليم، تعليم الناس العلم، ونذروا أنفسهم لهذا الأمر، وهذا ديدنهم وشأنهم، لكن هل يقدمون لأهليهم وأولادهم مثل ما يقدمونه للناس؟ قد يقول قائل هذا الكلام، لأننا نشاهد من الكبار من هو مشغول بوظيفته ثلث الوقت مثلا، وعنده دروس لعموم الناس، وعنده لقاءات تأخذ عليه جل وقته، وعنده أيضا اجتماعات ولجان، فماذا أعد لأهله وولده وقد أمر بأن يقيهم من النار؟ هل قدم لأهله وولده شيء أو لم يقدم؟ يعني فيما يبدو للناس ويظهر لهم أنه مشغول عن ولده وأهله، لكن هل معنى هذا أنه أن أهله لم يستفيدوا منه؟ وهل معنى هذا أنه لم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في نفع أهله وولده حتى وصل إلى حد إما أن يستفيدوا منه أو ييأس منهم؟ وقد يحصل هذا أو هذا، لكن مع ذلك على الإنسان أن لا ييأس. مع ذلك أن هل من لازم التقديم للأهل والولد أن يستجيب الأهل والولد؟ هل إذا رأينا العالم وظهرت عليه علامات الصدق والإخلاص في تعليمه للناس، هل من لازم من ذلك أن يظهر الأثر على أهله وولده، أو يتهم أنه ما بذل لهم شيء؟ هل من لازم ذلك؟ لا، ليس من لازم ذلك، بل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من لم يستطيع أن يهدي زوجته وولده، أعني هداية التوفيق والقبول. والله جل وعلا يقول في حق نبيه أشرف الخلق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يستدل على إهمال بعض العلماء لأهليهم وأولادهم أن أهليهم وأولادهم ما استفادوا منه، بدليل واقعهم يخالف ذلك، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين، ونوح ابنه وضعه ما تعرفون ما خص الله في القرآن. يعني يبلغ الضلال ببعض الناس، يعني قد يتساءل بعض الأخيار عن هذا، يقول فلان عنده 10 من الولد كلهم طلاب علم، هذا نجح وهذا بذل وهذا أخلص وهذا نصح، وفلان من الناس ما عنده إلا 3 أو 4 ما أفلح في تربيتهم، هل معنى هذا أنه قصر في تربيتهم؟ كلا. والدليل على ذلك حال هؤلاء الأنبياء، لكن عليه أن يبذل السبب، عليه أن يبذل السبب، فإذا بذل السبب حصل له ما وعد به من الفضل العظيم والثواب الجزيل على التربية وحسن التنشئة، والنتائج بيد الله جل وعلا. ألا تعلمون أن من العقلانيين في هذا العصر من يزعم أن نوح عليه السلام فشل في دعوته؟ بالحرف يقول فشل نوح في دعوته، لأنه ما استفاد منه أقرب الناس زوجته وولده. هذا من العقلانيين رافعين راية العقلانية والعصرانية، شخص يقال له جودة سعيد، يقول فشل نوح في تربية زوجته، فشل في دعوته، ويقول فشل محمد في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة، هذا ضلال زيغ وإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. قد يتراءى لبعض الناس من أحد المتعلمين أن فلان الشيخ الفلاني أولاده كلهم ما شاء الله خيار طلاب علم، فبذل ونصح واجتهد، هذا ابتلاء من الله جل وعلا سواء أجابوا أو لم يجيبوا، والقدوة في ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم نعم، أقول أقرب الناس إلى الأنبياء الزوجة والولد. نعم، فلا يظن بأهل العلم مع أنهم قدموا للأمة ما قدموا أنهم ما نصحوا وما قدموا ما قدموا ولا وقوا أهلهم وأنفسهم النار، ما هو صحيح هذا الكلام. قد يقول قائل لماذا لم يكن الحسن والحسين أكثر الناس رواية، أكثر الناس رواية أبو هريرة دوسي بعيد عن قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي عليه الصلاة والسلام، يعني يعطي الناس يقسم بين الناس بالسوية، يحدث لا يخص أحد بحديثه، فالله جل وعلا هو المعطي. لأن هذا الموضوع فيه شيء من الغبش، فيه شيء من الغبش، لأن كبار أهل العلم يتهمون أنهم انشغلوا بتعليم العلم وبالوظائف عن أهلهم وذويهم، هذا كلام ليس بصحيح. يعني حدثني واحد من العلماء الآن من الكبار وله منصب كبير جدا في الدولة الآن، يقول كان أبونا يأمرنا ونحن أطفال ويأطرنا على حضور درس بعد صلاة الصبح، والنوم بعد صلاة الصبح له لذة ومتعة، فكنا نفرح إذا سافر الوالد لأن ننام بعد الصبح. فهل يقال في مثل هذا أنه ما قدم لأولاده شيء؟ أنا أعرف من شيوخنا من له دروس في بيته، منهم من يقرأ في التفسير ويبين لهم كلام الله جل وعلا ويقرؤون في تفسير الجلالين ويوضح لهم ويبين لهم الأخطأ. لو أردتم أن نسمي سمينا، لكن ما له داعي، لأن هذه أمثلة. ويقرأ درس في رياض الصالحين ويسمعه الكبار والصغار ويوضح لهم ويعطي كل إنسان ما يناسبه، رغم أنه مشغول شغله، يعني عمله بالنسبة للأمة أكثر من 70% من وقته. فلا يتهم هؤلاء أنهم ضيعوا أولادهم وانشغلوا بأمور الناس. نعم، أحرص ما يكون الإنسان على نفسه وولده، منهم من حاول مع ولده، حاول مع الأولاد أن يكونوا طلاب علم، ومع ذلك ما أفلح، حاول ثم أيس. ولا شك أن الإنسان بشر، يعني يصرف جهده فيما يجدي ويلمس ثمرته أفضل مما يكون أقرب إلى العدم. وعلى الإنسان أن يبذل ولا ييأس، عليه أن يتابع فيعلم الأولاد ويعلم النساء. في تفسير الألوسي يقول استدل بها، يعني الآية، على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء، يعني الزوجة والولد والعبد والأم. وكل هذا لأن الله جل وعلا أوجب على هؤلاء الفرائض وحرم عليهم المحرمات، ولا يتم الإتيان بهذه الواجبات إلا بتعلم ما يصححها، إلا بتعلم ما يصححها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند أهل العلم، يتفقون على هذا. قال بعضهم الصبي أمانة عند والديه، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة، يعني خالية ما نقش فيها شيء، خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه، خام ما زال يقبل أي شيء يوجه إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له مؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي له. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فلأن يصونه عن نار الآخرة من باب أولى. وصيانته بالأدب يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم. يعني إذا عرفنا هذا وعرفنا الواجب والتكليف الملقى على عاتق الأب والأم أيضا تجاه الأولاد من بنين وبنات، ولا شك أنها مسؤولية وأمانة في عنق الوالدين، فعليهم أن ينشئوا ويربوا أولادهم تربية صالح على الخير والدين والفضل وحسن الخلق والعلم. فالأبوان مسؤولان عن الولد، وجاء الوعيد الشديد في من والله الله جل وعلا رعية وغشهم، جاء بحرمانه من الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن عدم تعليم الولد وتركه فريسة للأشرار هذا غش، وعدم قيام بالأمانة التي حمل إياها. ولا شك أن الأب لديه من القدرة على تحمل المسؤولية وأطر الولد على الحق ما لا يوجد مثله عند الأم، وعند الأم أيضا من الوسائل ما تستطيع بها أن تؤثر على الولد لطول بقائه معها في أول سني عمره. فالأب قد يكون مشغولا في تحصيل المعيشة والأم متفرغة في البيت، هذا الأصل، لأن الله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن. وأعظم وظيفة للمرأة تربية الولد، تربية النشأ على مراد الله جل وعلا، فلها من التأثير في بعض الجوانب أكثر من تأثير الأب، والأب أيضا له تأثير من جهات أو من جوانب أخرى أكثر من تأثير الأم، وهما بالجملة متكاملان، هما متكاملان إذا قام بالأمانة وأدياها على الوجه المطلوب. وعلى كل حال، إذا بذل الوالد الجهد وكذلك الأم واستفرغ الوسع في تربية الولد وتنشئته، ثم بعد ذلك حصلت النتائج على غير ما يتوقعان، فقد أديا ما عليهما، ولا يلامان على ذلك على ما تقدم. التربية بالنسبة للشباب قد يحسنها ويتقنها بعض الناس ولا يتقنها آخرون، فقد يكون الأب من كبار أهل العلم وله أثر في الأمة مثلا، له أثر بالغ في الأمة، فالأمة تنتظر ما يقول وتنتظر ما يفتي به، لكنه في بيته فلا يستطيع أن يربي أولاده. وإذا حضر عنده من طلاب العلم من المبتدئين ما عرف يتعامل معهم، فنقول مثل هذا يكفي أن يربي الكبار، وللصغار من يربيهم، لكن عليه أن يوجه هؤلاء الصغار إلى من يحسن تربيتهم، ما يهملهم ويقول أنا والله لا أحسن التعامل معهم إذن أتركهم، لا، إذا كان يستطيع أن يؤثر فيهم بها ونعمة، ما يستطيع يبعثهم إلى من يستطيع التأثير فيهم. فإذا بذل الجهد واستفرغ الوسع في إبراء ذمته فله من الله جل وعلا الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأن له من الأجر مثل أجورهم، مثل أجورهم، لأنه هو الذي دلهم على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهو الذي هيأهم للصلاح ويسر لهم أسبابه ليستفيد من دعائهم بعد موته، كما جاء في الحديث إذا مات، الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولا شك أنه إذا كان هو السبب في صلاحه كانت دعوته له مقبولة، لأن الوصف الذي علق عليه القبول والدعاء هو الصلاح. فإذا لم يكن الأب سببا في هذا الصلاح فقبول الدعوة فيه ما فيه. والله جل وعلا يقول: قل رب ارحمهما إيش؟ كما ربياني صغيرا. يعني هذه الدعوة في مقابل التربية، هذه الدعوة رب ارحمهما في مقابل كما ربياني صغيرا. فالذي يهمل أولاده ولا يربيهم، يعني دخوله في مثل هذه النصوص فضل الله واسع لا يحد، وقد يكون الولد مستجاب الدعوة فيجاب إذا دعا لأحد من أولى ذلك والديه، لكن على الإنسان أن يبذل السبب ليدخل في مثل هذه النصوص. قد يقول قائل: الناس بذلوا أسباب ما نجحوا، وناس أهملوا وانتفعوا بأولادهم ما شاء الله وصاروا علماء أولادهم. ونعم، نعرف من أنفسنا ومن غيرنا من بذل الجهد في تربية الأولاد وما طلعوا على ما يريد. حرص على تحفيظهم القرآن ما أفلح. وأعرف شخصا عنده ولدان، يقول: والله ما علمت أنهما حفاظ من حفاظ القرآن حتى دعيت الحفل التكريم. يقول: والله ما أدري، ما علمت أنهم يحفظون القرآن حتى دعيت إلى حفل التكريم. ولا شك أن المبادل له أجر، الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذا أيضا لن يحرم إن شاء الله دعوة صالحة من هذين الولدين الذين نشأ على الصلاح والخير، لكن أجره ليس مثل أجر من اهتم لولده وبذل الأسباب. إذا عرفنا أن بذل السبب في وقاية الولد من النار جاء الأمر به في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، فهل يدخل فيها من أهمل ولده ولو نشأ الولد صالحا؟ يعني ما بذل ما أمر به: قوا أنفسكم وأهليكم ما وقى أهليهم النار. مفهوم الآية لا، لكن فضل الله واسع لا يحجر فضل الله، لكن يبقى هذا في من أهمل، فكيف بمن يسر لولده أسباب الفساد؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك عاش الولد طيلة حياة والده على هذا الفساد، فلما توفي والده نسأل الله السلامة والعافية تولى هذا الولد غيره غير هذا الوالد ثم أصلحه الله بسبب من دعاه إلى الخير. لا شك أن هذا غاش لرعيته وهو متوعد بحرمانه من الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يمتثل ما جاء في هذه الآية ويربي ولده وأهله من أول يوم، بل قبل ذلك في الاختيار، في اختيار الزوجة، أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على نفسه أولا وعلى نفسها وعلى أولادهم، تعينهم على خير. ولذا جاء في الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والأم مدرسة، الأم مدرسة، أول من يستفيد منها الزوج إذا كانت صالحة، وأول من يستفيد من الزوج إذا كان صالحا الزوجة، وبصلاحهما يتم لهما التعاون على البر والتقوى، ويتعاونان أيضا على تنشئة جيل صالح يبدأ من هذه الأسرة وينتشر إلى الأقارب والجيران ثم إلى المجتمع. على الأب إن كان من أهل العلم أن يعقد الدروس العلمية في بيته لأسرته بادئا بصغار العلم، فيعلمهم القرآن ويبدأ بقصار السور، ويعلمهم السنة بادئا بالأربعين مثلا، جعلهم يحفظونها ويشرح لهم معاني هذه الأحاديث، ويبين لهم غريب القرآن أثناء حفظهم إياه، ويعلمهم العقيدة الصحيحة بدءا من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد والواسطية إلى آخر السلسلة المعروفة عند أهل العلم، يحرص على تنشئتهم نشأة صالحة على العقيدة السليمة، ويعلمهم بعض الأحكام الشرعية التي تناسب مستواهم، هذا إن كان من أهل العلم. وأدركنا الجيل الذين قبلنا، وقد يوجد أفراد لكنه لا ما يلاحظ بكثرة، يعني تجد الولد وهو في الأشهر الشهر السابع الثامن تجده يشير بأصبعه من كثرة ما يقال له لا إله إلا الله، وتجده في سنة أو سنة ونصف تسأله من ربك يقول ربي الله، أين الله يقول في السماء على عرش استوى، يقول مثل هذا الكلام. وأدركناهم يحفظونهم أصول الدين ويلقنونهم من الصغر، وجرت عادة العلماء من المتقدمين إحضار أولادهم إلى مجالس التحديث قبل سن التمييز، قبل سن التمييز. خير الولد ما ميز كيف تجيبه، يحضر، يحضر مجالس العلم لينشأ عليها محبا لها، ولا يستنكرها ولا يستغرب. وأهل العلم حينما يحضر لديهم أمثال هؤلاء، وهذا ذكروه في كتب المصطلح، إذا أحضر عندهم أبو 3 سنوات أو 4 سنوات وما يفهم ولا يحفظ، يختلفون هل تكتب أسماءهم في الطباق أو لا تكتب، يعني هل يكتبون ضمن أسماء الحاضرين فيروون فيما بعد هذه المرويات بحضورهم عند الشيخ وسماعهم له، وإن لم يكونوا من أهل التمييز. فصار بعض المحدثين يكتب للمميز سمع فلان وفلان وفلان من كبار وصغار، من مكلفين وغير مكلفين، لكن كلهم في دائرة التمييز. ولمن لم يميز حضر أو أحضر. نعم، المميز يكتب له سمع مثل الكبار، وغير المميز يقال حضر أو أحضر. كل ذلك ليألف الصبي سماع العلم من الصغر وينشأ على حبه. أما بالنسبة لحق الزوج على زوجها فعليه أن يعلمها ما تحتاج إليه من أمور الدين من أول ليلة من ليلة الدخول، وليكن ذلك بدءا بأذكار النوم من أول ليلة، مش المانع. وتجد الزوجة تجلس عند بعض طلاب العلم العقود وهي لا تعرف أذكار النوم ولا أذكار الأكل ولا أذكار الدخول ولا الخروج ولا شيء. والأذكار لها شأن عظيم في حفظ النفس والأهل والمال والولد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، فتنشئتهم على هذه الأذكار، والآن كل شيء متيسر. الأذكار يمكن أن تطبع في كرت ورقة واحدة، ومع ذلك توزع على الأهل والأولاد ويضرب لهم مدة لحفظها. وأعرف شخص ولده من هؤلاء الشباب الذين في مرحلة المراهقة ويطلب سيارة، قال ما عندي مانع أشتري لك سيارة لكن بشرط أن تحفظ أذكار الصباح والمساء وجميع الأذكار، وهي مدونة في كتيب، أعطاه الكتاب وبعد مدة سمع له واشترى السيارة. هذه الأذكار تحفظ. الآن يعاني كثير من الناس، واحد من الأخوان اشترى لولده سيارة في الثانوي، يشكو يقول كل يوم جاءنا مصيبة، كل يوم حادث. هل عود الولد على الأذكار؟ ما عود. والأذكار لا شك أنها حصن، هذه فائدتها في الدنيا، فكيف بفائدتها في الآخرة وهي من أعظم الأسباب في الوقاية من النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وجاء الحث على الذكر في كثير من النصوص، والذكر لا يكلف شيء. فتنشئة الولد والأهل على هذا الأمر لا شك أنه من الوقاية من عذاب الله جل وعلا. الذكر لا يكلف شيء، يعني هل الولد إذا قيل لو قل سبحان الله وبحمده 100 مرة يعني في دقيقة ونصف أو في أول أمر لكم في دقيقتين يبي يأخذ عليه وقت أو شفت؟ تقول والله يا والدي اليوم مصروف المدرسة 3 ريال، قل لي سبحان الله وبحمده 100 مرة وقتك 3 في دقيقتين لن يتردد. تقول لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات تقول قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك إلى آخر 10 مرات 100 مرة بالمقابل، وينشأ تنشئة صالح، ينشأ نشأة صالح. فلا شك أن هذه من الأساليب التي ينبغي أن يسلكها كل مسلم، لأنها ما تكلف شيء ولا تحتاج إلى علم. أما بالنسبة لمن لديه شيء من العلم فهذا لا شك أن المسؤولية عليه أعظم، فعليه أن يعلم من ولاه الله جل وعلا أمانته. والذي ليس لديه شيء من العلم عليه أن يبذل السبب في إلحاقهم بحلق العلم، بدءا من حلقات التحفيظ، وأيضا المعاهد العلمية التي تؤسس طالب علم متين، ولله الحمد ما زالت قائمة إلى الآن في قوتها، ويلحقهم بمن يحسن تعليم الشباب من أهل العلم، لأنه أيضا بعد ما يحسن أن يلحق الطالب الشاب المراهق في خلق الكبار. وحضر بعضهم من هذا النوع بعض الدروس ثم ترك، يقول ما استفدنا. وصحيح ما يستفيد، لأن الدروس فوق مستواه، فليبحث له عن شيخ يحسن التعامل معه، وهذا سبقت الإشارة إليه قريبا. فيلحق بحلقات التحفيظ ويلحق أيضا بالدروس العلمية المناسبة لمستواه. وذكرنا في مناسبات كثيرة أن طلاب العلم على طبقات، منهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي، والشيخ الفلاني يستطيع أن يتعامل مع المبتدئين وفلان يستطيع أن يتعامل مع المتوسطين وفلان يستطيع أن يتعامل مع الكبار، وكل له ما يخصه وكل له طلابه. بالنسبة للزوج عرفنا أن حقها على الزوج إذا كان من أهل العلم أن يعلمها العلم، ومع ذلك يفسح لها المجال أن تلتحق بحلقات التحفيظ والدور النسائية، ولله الحمد متوافرة وكثيرة، هذا إذا لم يتيسر له تعليمها، ويحفظها ما حفظ من القرآن ويعلمها ما تعلم، وبعد ذلك يترك لها المجال أن تطلب العلم في هذه الدور، وهي منتشرة في الأحياء ولله الحمد، والوضع يبشر بخير ولله الحمد، نحمد الله ونشكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال لخاطب الواهبة: زوجتك على ما بما معك من القرآن، وفي بعض الروايات على أن تعلمها شيئا من القرآن، وحدد بعض السور. فمثل هذا لا شك أنه من أعظم المهور. هذا بالنسبة لحق الأهل والأولاد على الزوج. أما حق الوالدين على الولد فأمر لا يحتاج إلى ذكر، يعني النصوص قرنت حق الوالدين بحق الله جل وعلا. ومن أعظم البر المقدم للوالدين والإحسان إليهما من ما يكون سببا في وقايتهم من النار، وذلك بالعلم النافع. فيعلمهم الولد إذا كان عنده شيء من العلم وهم في أحكام أو في حكم العوام، يعلمهم ما يجهلون، لا سيما القرآن. القرآن بعض عوام المسلمين عندهم من الحرص على الخير ما عندهم، فتجدهم مع الأذان في المسجد، مع الأذان يحضرون في المسجد، لكن النتيجة نعم هم على خير لأنهم منتظرون الصلاة. والمطلوب من الخير أكثر، المزيد من الخير. تجد هذا العامي المسكين الذي لا يقرأ ولا يكتب يلتفت يمينا وشمالا وينظر في الساعة أمامه وفي يده أو في جيبه، ينتظر الإقامة. لماذا؟ لأنه لا يقرأ، المصاحف أمامه، حتى في المواسم في الأوقات الفاضلة يأتي مع الأذان في رمضان والناس يقرؤون من يمين ومن شماله، لا يستطيع. فمثل هذا أمانة في عنق ولده أن يعلمه شيء يستفيد منه في مثل هذه الأوقات، والأمور متيسرة والله الحمد. ويندر أن يوجد بيت من بيوت المسلمين الآن ليس فيه من يقرأ القرآن، فيبدأ بهم من قصار من الفاتحة ثم قصار السور، يبدأ يحفظ الفاتحة. الفاتحة معروف أنها ركن من أركان الصلاة، تجد بعض العوام لا يحسن الفاتحة وولده متعلم، عنده شهادات عنده، وقد يكون يعلم الناس ووالده محروم من هذا العلم. أخي بإمكانك أن تعلم والدك يا أخي، وش المانع أن تجلس ساعة ساعتين ثلاث يوم يومين أسبوع تعلمه الفاتحة والمعوذتين؟ في المنطقة الشرقية قبل شهر في صباح الجمعة بعد صلاة الصبح ولمدة ساعة ونصف أسمع شابا يلقن شيخا كبيرا سورة الكهف، كلمة كلمة بساعة ونصف. ساعة ونصف يمكن أن يقرأ فيها سبعة أجزاء، لكن تلقين الكهف نصف جزء أخذت عليه ساعة ونصف. يعني شيء شهدته أنا وحضرته وسمعته، وأجزم أن هذا لا تربطه به صلة، ليس من أهله ولا من أقاربه، فكيف بالأب يحرم مثل هذه الأجور والولد يستطيع؟ بإمكان الولد أن يمسك الأب ويقول يا والدي الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنت لا تحسن الفاتحة. ولا غضاضة ولا عيب لا على الولد وعلى الوالد، هذا شرف في الدنيا والآخرة للمعلم وللمتعلم. لماذا لا يقول يا أبتي أنت لا تحسن الفاتحة؟ نعم قد يكون الأب قد تعلم على طريقة قديمة، سمعنا من يقرأ القرآن بقراءة فيها تصحيف وتحريف وتقديم وتأخير وإبدال كلمات وترك لبعض الآيات، سمعنا هذا، وعنده أنه من المهرة بالقرآن ويرجو أن يكون مع السفر الكرام المهرة. ولولا أن الحديث عن القرآن لذكرت بعض الأمثلة مما سمعته من كبار السن، لكن أخشى أن يكون مسخرة، ومثل هذا لا يجوز في القرآن. فش المانع أن يقال له يا أبت أنت لا تعرف تقرأ، أو بأسلوب مؤدب أنت لا تعرف تجود، يعني نعلمك القرآن بالتجويد، أنت على طريقة الشيوخ الكبار اللي ما يجودون، يعني يعطيك شيء من الثقة ليقبل. أما لو قال له أنت ما تعرف تقرأ يمكن يقول له وش عرفك، أن كل عمرنا مع شيوخنا وهذه جملة يرددونها، هذه قراية شيوخنا، وهو ما هو بصحيح، لكن هذا اللي هو تعلم. فيمسكه الابن ويعلمه الفاتح على الطريقة الصحيحة ويقرأه على وجه صحيح. يعني أنا سمعت إمام مسجد يقرأ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قلب للمعنى، قلب للمعنى، يعني لو كان هذا بالفاتحة بطلت الصلاة، ولو تعمد مثل هذا التحريف بطلت صلاته. نعم أبدا، قلب حيد عن الصواب. فمثل هذا نقول الولد يلزم أن يعلم أباه، لأنه يعني كما طولب الأب أن يقي الولد من النار والابن يستطيع، هذا أوجب عليه، يعني من باب أولى إذا كان الولد يستطيع أن يقي الوالد من النار وهو السبب في وجوده والحق عليه أعظم من حق الولد على الوالد، فعليه أن يبذل وسعه لتعليمه ويخرجه من الظلمات إلى النور، فيعلم قصار الصورة ولا يأس. عجوز عمره أكثر من 70 سنة لا تقرأ ولا تكتب، حضرت حفل التحفيظ حفظت كامل القرآن كامل فوق 70، ومشكلتنا أننا اليأس من أقرب شيء إلى قلوبنا. إذا بلغ الولد 30 قلنا هذا ما يؤوس منه، ما هو صحيح. صالح بن كيسان قالوا إنه تعلم وعمره 90 سنة، قيل 90 سنة وقيل 50 وقيل أكثر، المقصود أنه لا يأس، تعلم في 90 في 70 في 60. القفال من أئمة الشافعية تعلم كبير، كثير من أهل العلم كثير في تراجمهم تجد أنه بدأ التعلم في الكبر. نعم التعلم في الصغر أثبت، لكن إذا ما تعلم في الصغر ييأس ويترك؟ له لا ييأس، ولو لم يكن له من النصوص إلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يكفي هذا ولو لم يحصل من العلم شيء. مثل ما قلنا صالح بن كيسان تعلم الكبر حتى صار من كبار الآخرين عن الزهري، فلا يأس. فإذا قال الولد لأبيه يا أبتي أعلمك الفاتحة ثم كررها عليه يوم يومين أسبوع 10، أعظم سورة في كتاب الله بكثيرا ينفق عليها الولد مع أبيه، مع أوجب الناس حقا عليه بعد الله جل وعلا أن ينفق، وكذلك الأم إذا كانت تحسن القراءة يعلمها الولد ولو طال الوقت، هذا باب من أبواب الجهاد. وإذا كان مأمور أن يقيهم نار الدنيا فلأن يقيهم نار الآخرة من باب أولى. أيضا هناك الآلات مثل المسجل، يهيئ الوالد لوالده مسجل ويأتي بأشرطة لقارئ مؤثر مثلا واضح يخرج الحروف من مخارجها، ويقال له يا أبتي اضغط هذا الزر حتى تسمع القراءة ثم أعد ثانية أو ثالثة. هذا إذا دب الملل إلى الولد أو صار له عمل يعوقه عن هذا، عن متابعة تعليم والده. وإلا أتصور أن من أفضل ما يقدم في هذه الحياة ما يقي الوالدين هذه النار. مما يعين أيضا على التعليم التعلم في الأسر ولمس أثره هذه الآلات مثل ما قلنا مسجل، سواء كانت لأشرطة القرآن أو أشرطة الدروس العلمية أو المواعظ. وإذاعة القرآن الكريم في هذه البلاد نفع الله بها نفعا عظيما في البيوت. كثير من عوام الناس يشارك في مسائل علمية لأنه يسمع نور على الدرب، فاستفاد الناس فائدة عظيمة، فليحرص عليها الناس كلهم سواء كان متعلما أو عاميا. لا شك أن الأم مع بناتها عليها مسؤولية عظيمة في تربية البنات على العفة والستر، والأب من ورائها يحوطهم بذلك ويحضر لهم ما يحتاجون إليه مما يعينهم على ذلك. وكذلك البنات مع الأمهات عليهن من المسؤولية مثل ما على الأولاد مع الآباء. وكم من بنت صارت سبب إنقاذ لأسرة بما في ذلك الأب والأولاد فضلا عن الأم. هناك كلام أهل العلم وله نصيب من الواقع، قالوا أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، وهذا مشاهد. تجد العالم الكبير أولاده إن كان فيهم خير وفيهم حرص وفيهم طلب علم يحضرون دروس مشايخ آخرين، وهذا لا شك أنه خير، لكن تجدهم زاهدين في آبائه. فأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. ولعل السبب في ذلك أن الهيبة والتعظيم والقدر في النفوس إنما يكون مع تمام الحشمة. فالعالم من بعيد تجده محتشم، يعني في الغالب عليها السمت وعليها اللباس الكامل وقد يكون عليها البشت، والأب تراه في على هيئات فيها شيء من ترك الحشمة. أحيانا ما يكون عليه ثوب وهو بين أولاده وزوجته، فمثل هذه الحالة لا شك أنه هيبته تقل في نفوسهم. أيضا كثرة الإمساس وجوده بينهم في كل وقت وفي كل حين، ويشاهدون تصرفاته وأن تصرفاته تصرفات بشرية. لا شك أن تصرفات بشرية يعتريها ما يعتريها من النقص، فإذا اطلع عليها الأهل والأولاد يعني نزلت قيمتهم من عنف، فبحثوا عن غيره. بينما غيره من أهل العلم باستمرار على الحشمة ما يرونه على خلافها، فتجدهم يتعلقون به أكثر من تعلقهم بأبيهم أو أخيهم من أهل العلم. بعض الناس عنده حساسية زائدة ولها نصيب من النظر، يخاف على ولده إذا خرجوا إلى الصلاة من قرناء السوء مثلا، أو إذا خرجوا إلى الحلقة في طريقهم راح ذاهبين وآيبين يمرون البقالة ويطلع معهم فلان ويتكلم معهم فلان، يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنا لا أتركهم يروحون الجماعة بالنسبة لهم هم غير مكلفين يصلون بالبيت خشية من قرناء السوء، لا سيما إذا كنت بعيد عن البيت. وكذلك ذهابهم إلى الحلقات يقول يا أخي هذا ليس بعلاج، هذا ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، بل لابد أن يصلوا مع الناس في المسجد وأن يذهبوا إلى مواطن العلم ويتعلموا، ومع ذلك عليك أن تحوطهم برعايتك وعنايتك وتكون من ورائهم ومن أمامهم ومن خلفهم وتسأل عنهم وتتحسس وتربطهم بالرفقة الصالحة، وإن تيسر أنك أنت الذي تذهب بهم وترجع بهم نور على نور. وإن أبيت إلا أن يتركوا هذه فجأت لهم ببديل، تحذرهم البديل، ما تقول أتركهم لا يتعلمون ثم تتركهم عوام، لا، والأمور متيسرة ولله الحمد، بإمكانك أن تحضر لهم البديل، لكن ليس بحل الترك، ليس بحل، بل لابد أن يواصلوا التعلم والحفظ على أي حال، لكن يبقى أنك لابد أن تربطهم بقرآن بالرفقة الصالحة، لأن لا ينزجوا مع الرفقة السيئة ثم بعد أن يتعلموا الخير يتعلمون الشر. لأن بعض الناس يتعذر بهذا، يقولون والله ما أرى خلي العيال يروحون للتحفيظ خشية من قرناء السوء، يعني إذا ذهبوا يمرون البقالة، البقالة فيها جنب من الشباب وعندهم مخالفات وأحيانا يدخلون وأحيانا كذا، وأيضا إذا رجعوا ذهبوا إلى المسجد ذهبوا للمدرسة، كيف ينشأ الولد بهذه الطريقة؟ يعني إذا كنت خائفا عليهم فاصحبهم أو أصحبهم من يعتني بهم. ولا شك أن الحديث في هذا الباب لا ينتهي، والأولاد والأهل مسؤولية عظيمة وحمل ثقيل، حتى أن بعض الناس يتمنى في ظل الظروف التي نعيشها مع فساد الأوضاع وكثرة المغريات يتمنى أن لو كان عقيما، يتمنى بعض الناس أنه عقيم، لأنه يرى أن أولاد فلان شوف ايش صار، وقد يكون لديه أولاد أتعبوه ما نجح في تربيتهم ما أفلح، فيقول ليته عقيم. عليك يا أخي أن تبذل السبب، عليك أن تمتثل ما أمرت به من التكاثر، تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم المباهي أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أنت أمرت بهذا، أنت أمرت بهذا وأمرت ببذل السبب في التربية، كونك تنجح أو ما تنجح هذا ليس بيدك، النتائج بيد الله جل وعلا. وقل مثل هذا في الدعوة، دعوة الناس، تقول أنا والله أستطيع الدعوة لكن دعوت ودعوت ما استفاد الناس منه وما أشوف أثر واضح، ليس عليك إلا أن تدعو، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولنا قدوة وأسوة في الأنبياء، من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، فأنت إذا بذلت السبب فالأجر مرتب على بذل السبب، الأجر مرتب على بذل السبب، وحينئذ لا تيأس وأجرك ثابت، سواء استفاد الأهل استفاد الأولاد، لكن لا بد أن تبذل السبب، لا تقول وش جهدي أنا الضعيف المسكين مع هذه الآلات ومع هذه القنوات ومع هذه الوسائل المفسدة. أحيانا ينتفع الإنسان بكلمة واحدة وانتنقلب حياته رأسا على عقب، إذا خرجت من القلب انتفع بها الإنسان، وكم رأينا من ناس في غاية من الشر والفساد وأبواه على خطر عظيم منه، ثم بعد ذلك تجده في روضة المسجد ومن السابقين إلى الدروس العلمية، بل من العاملين على إنجاح الدروس العلمية والمتابعين للدروس والخادمين للدروس، فلا يأس. فكيف يتمنى الإنسان لو كان عقيماً؟ لا شك أن العقم أفضل من الأولاد مع عدم بذل السبب، لأنه مسؤول عنهم. مع الإهمال حيث يخرج مفسدين وما بذل أي سبب، هذا لا شك أن عدم الولد أفضل منه لمثل لهذا النوع من الناس. أما من بذل السبب ولو لم يفلح في تربيته ولو لم تترتب الآثار على هذا السبب، لا شك أنه خير، لأنه مع النصوص، يدور مع النصوص. أمر بالتكاثر فكاثر، أمر بالزواج تزوج، أمر بالتعدد فعدد، أمر بتكثير النسل فأكثر، وبذل السبب في التربية لكن ما أفلح. النتائج بيد الله جل وعلا. ولا شك أنه كلما كثر التعب كثر الأجر، كثر الأجر. وهذه الظروف التي نعيشها مع كثرة المغريات وكثرة المفسدات، لا شك أنها أعظم أجور من قبل 20 و30 و40 و50 سنة. ولذا جاء في الحديث المسند والسنن بإسناد حسن أن للعامل في وقت الفتن أجر 50. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: لا، منكم، يعني من الصحابة. أجر 50 على إيش؟ على مثل هذا الصراع الذي نعيشه. فنحتاج إلى مزيد من البذل في التربية والتوجيه والرعاية والعناية ليحصل لنا هذا الأجر العظيم الذي وعد به على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخور على هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسناته، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل يستأذن فضيلة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في دولة الكويت في مركز الشيخ حمود الصباح. معنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الكريم على هذه المحاضرة، الله عز وجل أن يتواصل اللقاء من خلال مؤسسة الدعوة. ونريد من فضيلة الشيخ التعليق على قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، في سورة الكهف، وما ذكره بعض المفسرين من أن صلاح الآباء يدرك الأبناء. وكذلك نريد من فضيلتي التعليق على ما نجده في المساجد من ذكر بعض الصبيان المميزين الصلاة عن الصف الأول إذا بادروا إلى الصف الأول وسبقوا من هو أكبر منهم سنا، فتفضل بارك الله. أما بالنسبة لما جاء في أواخر سورة الكهف من قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا، فلا شك أن لصلاح الأب أثرا عظيما في صلاح الولد. وجاء عن بعض السلف أنه يزيد في كل يوم ركعتين من أجل صلاح ولده. ولصلاح الأب أثر في صلاح ابنه، لأنه قدوة، قدوة صالحة. والقدوة لا من الأثر في سلوك الولد أكثر من أثر القول. ولذا جاء الترغيب في صلاة النافلة أن تكون في البيت ليقتدي به من لا يحضر الصلاة في المسجد. فمن هذه الحيثية أثر صلاح الولد الوالد في صلاح الابن، وفي حفظ الابن، في حفظ الولد، وفي حفظ مال الولد، رعاية لحق الأب. ولا شك أن مثل هذا يوجد، ولكنه ليس بمضطرد. يعني كون أبوهما صالحا وحصل لهما ما حصل من الخضر عليه السلام لصلاح أبيهما، لكن هذا ليس بمضطرد، لأن صلاح الأب إذا لم يكن الولد قابل، نعم إذا كان في دائرة الدين الذي يدين به الأب ينتفع، أما إذا كان الولد لم يتبع أباه في دينه فمثل هذا لا ينتفع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، فيلحقوا بآبائهم وإن كانت أعمالهم أقل. وأما بالنسبة لما يتعلق بالأولاد الصغار إذا حضروا للمسجد وكانوا مميزين وسبقوا إلى القرب من الإمام، فجاء في الخبر الصحيح ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الكبار أصحاب العقول أصحاب الحجة، بحيث إذا أخطأ الإمام يستطيعون الرد عليه والفتح عليه. وهذا لا شك أنه أمر للكبار، أمر للكبار بالمبادرة، وليس هو طردا للصغار عن الحضور المبكر والقرب من الإمام. والقاعدة أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فقوله عليه الصلاة والسلام ليلني، اللام هذه لام الأمر، فهي أمر للكبار بالتقدم وليست طردا للصغار من أن يقربوا من الإمام لتقدمهم ويسبقوا إلى ما لم يسبقوا إليه. حفظكم الله الشيخ، كثير من الآباء والأبناء لم يبذلوا الكثير من الأسباب في تربية أبنائهم، ثم إذا حصل حقوق بعد ذلك بدأوا بالدعاء عليهم بدلا من الدعاء لهم، فما نصيحتكم حفظكم الله لنا ولهم؟ لا شك أن مثل هذا إساءة على إساءة، تفريط ثم بعد ذلك في النهاية يدعو عليهم. وجاء النهي عن الدعاء على النفس والمال والولد خشية أن توافق ساعة إجابة ويجاب هذا الدعاء ثم يندم ندامة لا تعوض ولا يمكن استدراكها ولا ساعة مندم. فعلى الأب أن يبذل النصح ويستفرغ الجهد في تربية أولاده ومع ذلك يدعو لهم، ومع ذلك يدعو لهم في حال صلاحهم وقبل صلاحهم، يدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بالاستمرار عليه والتوفيق لهم في الدنيا والآخرة. يا شيخ أحسن الله إليك، شيخ أنا مؤذن الأذان الأول يعني لا يلزم أني أروح المسجد، فهل يلزم أني يعني أذن أو أوقظ أهلي أو وأنا أصلي الفجر أجلس إلى الشروق، أرجع أفضل أني أوقظ أهلي أم أجلس الشروق وأنا أحفظ القرآن يا شيخ؟ إن كان المراد بالأهل من تلزمهم صلاة الجماعة فعليك أن توقظهم قبل أن تخرج إلى الصلاة ليتمكنوا من الصلاة في المسجد، ومع بعد ذلك بعد الصلاة تجلس حتى ترتفع الشمس. وإن كانوا ممن لا يلزمهم صلاة الجماعة ويغلب على ظنك أنهم لم يستيقظوا، فخروجك إلى البيت وإيقاظك لهم أفضل من بقائك في المسجد. نعم تفضل. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة الواحد يقول أنه متزوج الزوجة الأولى وهو مرتاح، فهل يلزم يعني يتعدد؟ التعدد ليس بلازم ولا واجب، ليس بلازم ولا واجب، على خلاف بين أهل العلم في الأصل هل هو التعدد أو الواحدة، ومع ذلك يندب إليه، يندب إلى الثانية والثالثة والرابعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أن الموازنة في مثل هذا الباب بين المصالح والمفاسد أمر مطلوب شرعا، فبعض الناس لا يستطيع العدل ولا يغلب على ظنه العدل، مثل هذا لا يعدد أو لا يستطيع النفقة على الجميع، وإن كان الوعد من الله جل وعلا بالإغناء إذا تزوج سوف يغنيهم الله من فضله. المقصود أن مثل هذا كل إنسان أدرى بمصالحه، والإنسان إذا كان مرتاح مع زوجته الأولى ويخشى من أن تتكدر حياته فلا شك أن الواحدة تكفيه. السؤال الأخير، يا شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للجاليات يعني مثلا الأفغانيين أو الباكستانيين اللي ما يعرفون اللغة العربية، كيف التعامل معهم ومثل الزوجة والأولاد؟ من لا يعرف اللغة يتعامل معه بواسطة المترجم، بواسطة المترجم، على أن يكون المترجم ثقة ويعرف اللغة المترجم لها واللغة الأصلية التي يترجم، تكون لديه معرفة تامة بمعاني ومفردات اللغتين التي تترجم منها واللغة التي يترجم إليها، ويكون ثقة. لا بد أن يكون ثقة لئلا يحرف الكلام. فهؤلاء الذين لا يعرفون العربية إنما يتعامل معهم بواسطة المترجمين الثقات. أشكر الإخوة في دولة الكويت وأشكر الشيخ حمد العثمان. وقبل أن ننتقل الإخوة في بريطانيا، أعرض هذا السؤال من أحد الأخوات عن طريق الموقع، وهو سؤال علمي متعلق بدرس المحاضرة. تقول السائلة: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في اختيار الزوجة تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين. تقول: هل هناك فرق بين قوله من ترضون دينه وخلقه وقوله في المرأة فاظفر بذات الدين ولم يذكر الخلق؟ وهل في المسألة عموم أو خصوص؟ من متطلبات الدين الخلق، الخلق من متطلبات الدين، ونقص الدين يظهر في نقص الخلق. نعم، قد يكون الإنسان جبل على الخلق الحسن وعنده مخالفات، وقد يكون جبل على الشدة والفظاظة وهو حريص على إقامة شعائر الدين ومتصف به وحريص عليه، لكن على كل حال الخلق في الأصل من متطلبات الدين، فالخلق مطلوب من الجميع كما أن الدين مطلوب من الطرفين. لعلنا تقصد الشيخ لماذا ذكر في الرجل الخلق والدين أو ذكر في المرأة بذات الدين؟ على كل حال الدين ذكرنا أن الخلق من متطلبات الدين، فالمرأة التي خلقها سيء لا شك أن نقصها في دينها بقدر نقص هذا الخلق، فالخلق مطلوب من الجميع، وإلا لا يتيسر العيش المطلوب والحياة المطمئنة بين الزوجين مع أن في الخلق شيئا سواء كان من الرجل أو من المرأة، لكن ظهوره في الرجل الذي بيده السلطة والتنصيص عليه بالنسبة للرجل وطلبه من الرجل أكثر، لأنه إذا كان ذا خلق سيء لا شك أنه يتسلط على المرأة، بينما المرأة لو كان في خلقها شيء فإنها باعتبار موقعها وللرجال عليهن درجة أنها لن تتسلط عليه، لأن الحل بيده، ولذا نص عليه في جانب الرجل ونص عليه في جانب المرأة، وإلا فهو في الأصل مطلوب من الطرفين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. وننتقل للإخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام. نحن الأخ مسلم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وثابكم الله. نبدو على الأسئلة. هل سائل يقول: من يعتبر طالب العلم وما هي درجة العلم التي تخيله بأن يقول بتعليم أهلي بنفسه؟ أخ مسلم تبعد المايك وتختصر السؤال لأن الصوت عندكم واصل غير واضح عندنا. أعد السؤال. أقول اختصر السؤال لأن الصوت عندنا يتردد ويكون المايك بعيد. مرة يقول: من الذي يعد طالبا للعلم؟ طالب العلم الذي يهمه للتعليم. نعم، طالب العلم هو الذي عنده شيء من العلم، وهذه لا شك أنها من الأمور النسبية، والعلم لا يمكن أن يحاط به، والله جل وعلا يقول: ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ومهما بلغ الشخص من العلم فإنه لن يخرج عن دائرة هذه الآية: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقد يوصف الإنسان بأنه من بحور العلم كما في تراجم بعض أهل العلم، ولن يخرج عن هذه الآية. ومع ذلك هذه أمور نسبية، إذا حوى شيئا من مبادئ العلوم وحفظ بعض المتون في العلوم الشرعية المطلوبة وفهمها فإنه يكون من طلاب العلم، وإذا استطاع تقريرها وتدريسها وتعليمها لغيره صار من أهل العلم. نعم تفضل. من يقول هل الإحسان للبنات هل يقع في الإسلام علما بأنه يعني يحارب البلاد حتى أخذ بلد آخر فإنه في حال رجوعه فإنه يعاقب على ذلك، فما هو يعني الوضع في ذاك إذا كان الحال كذا ما الحكم؟ أعد السؤال أخ مسلم. أقول هو سؤال يقول أولا ختان البنات مشروع علما له في بريطانيا إذا أخذ رجل الأب بنته خارج البلد المسلم وختانها هناك فإنه يعاقب على ذلك، فما يكون في تلك الحالة؟ طيب واضح. الختان من سنن الفطرة، وهو بالنسبة للذكور واجب لأنه لا يتم التطهر إلا به، والتطهر واجب، إذن هو واجب، وهذا محل يكاد أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم. وأما بالنسبة للنساء فهو مكرمة وفضيلة وهو أنظر وأحسن وأفضل، لكن ليس بواجب، لا يأثم من تركه. نعم تفضل يا خمسة. أختم تقول ما حكم الآلات الموسيقية في المدرسة وهي حصة خطوبة، ما حكم أهل الأولاد بتعلم هذه يحب الدرس من درس الموسيقى؟ نعم الموسيقى معروف أنها من المعازف. لعلي أعيد؟ لا واضح. الموسيقى من المعازف التي جاءت الشريعة بمحقها وتحريمها، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري خلف بتعليقه ووصله، وعلى كل حال هو صحيح سواء كان معلقا أو موصولا، من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والخمر والمعازف، والاستحلال لا يكون إلا للمحرم، فدل على أن المعازف محرم والموسيقى منها، فتعلمها حرام ومزاولتها كذلك واستماعها كذلك، كله محرم. نعم طيب. السؤال الآخر: هناك شركة بيع يعني بعض البضائع عن طريق الانترنت تسمى إيباي، يعني كمزايد حراج، هل صحيح الشراء مثل في الشركة حراج على في الانترنت تسمى إيباي؟ البيع والشراء يكون بالإيجاب والقبول، بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بمبلغ كذا، ويقول الطرف الآخر اشتريت، سواء كان مشافهة أو بالهاتف أو بالإنترنت، ثم بعد ذلك إذا حصل التفرق لزم البيع. حصل انقطاع، نكمل سؤالنا ثم نعود للأخوة. هذا السائل من فرنسا يقول: أن له ابنا ذكيا ولله الحمد يعلمه أصول الدين، لكن الابن يطرح عليه أسئلة تحرج الوالد لأنه قليل علم، فما هي نصيحتكم لهذا الوالد؟ هذا الوالد إذا كان لا يستطيع الإجابة على أسئلة هذا الولد يحيله إلى من يستطيع الإجابة، أو يحضر له من يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة المحرجة له، ويتم إن شاء الله حل هذه الأسئلة بواسطة من لديه الخبرة والمعرفة بمثل هذه الإشكالات. نعم. نستقبل أسئلة ونعرض أسئلة الحضور مع الشيخ عبد الله الصانع. السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، في الصحيح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث، فهذا الحديث له دلالة عظيمة وأن المسؤولية عظيمة، ما توجيهكم حفظكم الله للأسر من خلال هذا الحديث؟ وهل إذا جاهد الإنسان أهل بيته في التربية يخفف عنه في السؤال؟ هذا هو موضوع الدرس، المسؤولية في التربية والتعليم من قبل الوالد ومن قبل الأم، فالوالد راع في أهل بيته، الأب راع في أهل بيته، مسؤول عن رعيته، فإذا بذل السبب في تنشئة الولد والأهل على الدين والخير والفضل وعلى العلم والعمل، حينئذ تبرأ ذمته ولو لم يدرك المطلوب، عليه أن يبذل السبب، فهو مسؤول عنهم، فإذا بذل السبب معهم واستفرغ وسعوا فإن حينئذ تبرأ ذمته. أحسن الله عليك. هذا يقول هل يلزم رب الأسرة في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر خاصة مع أهل بيته أن يكون فاعلا المعروف أو تاركا المنكر؟ لا شك أن الآمر والناهي عليه أن يجتنب ما يفعل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه، وقد جاء الذم في نصوص الكتاب والسنة لمن يأمر بالشيء ولا يفعله وينهى عن الشيء ويرتكب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لكن ليس هذا بشرط للأمر ولا للنهي، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون معصوما، بل يقرر أهل العلم أن له أن يأمر بالشيء وإن كان تاركا له، وينهى عن الشيء وإن كان مرتكبا له، والجهة منفكة، له أجر الأمر والنهي وعليه إثم المخالفة، وعليه إثم المخالفة. هذه امرأة تسأل تقول أمنع ابني من الالتحاق بحلقة تحفيظ القرآن، ليس خشية عليه من صحبة سيئة في الطريق أو مخاطر فيه، بل خشية عليه من التأثر بأفكار تكفيرية أو تفجيرية من بعض طلاب الحلقات أو مشرفيها، فما هو الأسلوب الأمثل لإقناعها؟ الله يعلم ولي أمره. هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان وأسلوب من أساليبه الماكرة ليصد الناشئة عن حفظ القرآن. نعم، إذا وجد شخص بعينه عرف بهذا الأمر واستفاض عنه هذا الأمر أو حفظ من قوله أنه يدعو إلى هذا الأمر يحذر منه ويبعد الشاب عنه، لكن لا يعمم القول بأنه يخشى أو كذا، هذا لا شك أنه من تهويل الشيطان ومن وسائله في الصد عن حفظ القرآن. صارك تقول زوجي أدخل الدش في البيت بحجة سماع الأخبار والرياضة، فما تنصحون أن أفعل له ولأولادي؟ على كل حال يجب عليك أن لا تنظري إليه، يحرم عليك النظر فيه، ولا يجوز لك أن تمكني أولادك منه وأنت تقدرين على ذلك، وإن جعل في مكان مستقل لا في مكان عام من يشاهده الأولاد من بنين وبنات، فهذا لا شك أنه أقل ضررا، وعلى المرأة أن تتابع نصحها لزوجها بإخراجه وتصر عليه بذلك، لأنه معول هدم، نسأل الله السلامة والعافية، وداعي إلى الفجور والعهر والفساد والشبهات والشهوات، وكم من بيت وقعت فيه الفواحش بين المحارم بسبب هذه الآلات، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله عليك. يقول هل يجوز ضرب الأولاد خصوصا لأداء صلاة الفجر كما ثبت في الحديث وضربوهم عليها العشر؟ نعم إذا أتموا 10 سنوات يضربون عليها ضربا غير مبرح، يضربون عليها ضربا غير مبرح. نعم. يقول ما الكتب العلمية الضرورية التي يحسن توفرها في البيت والتي تناسب أفراد الأسرة؟ لا شك أن أفراد الأسرة متفاوتون، فيهم العامي وفيهم المبتدئ وفيهم المتوسط، وقد يكون فيهم طالب علم مدرك، لكل فئة من هذه الفئات ما يناسبه من الكتب. وهناك مجموعة من الأشرطة انتشرت باسم كيف يبني طالب العلم مكتبته، بدءا من أول كتاب يقرأ إلى آخر كتاب. نعم. يقول ما الحكم في تحديد النسل وذلك مقابل حسن تربية الأولاد وتوجيههم؟ إذا كان هذا هو الهدف في تحديد النسل من أجل التوجيه والتربية، وأنه لا يستطيع أن يربي أكثر من واحد في آن واحد، مثل هذا لا شك أنه خطأ. لا ينبغي أن المسلم مطالب بالتكاثر بالمكاثرة، ليباهي النبي عليه الصلاة والسلام أمته بغيرها من الأمم. وهؤلاء الأولاد إذا كثروا لا شك أنهم يعينون على التربية، وبعضهم يعين على بعض، وما يصرف للواحد يصرف للجمع. نعم. فكون الإنسان يربي أكثر من واحد في آن واحد يعين بعضهم بعضا على التربية، ويوضح بعضهم لبعض، وبعضهم الكبير يكون قدوة للذي هو أصغر منه، هكذا. والتجربة شاهدة بذلك. نعم. صلاحك يقول نرجو توجيه كلمة للآباء الذين لا يحرصون على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الصبح، مع توجيههم ببذل الأسباب في ذلك، أحسن الله عليكم. نعم، يوجد من يتهاون بصلاة الصبح بسبب السهر، يعني انتشر بين المسلمين مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة السحر، ولا شك أنه من الموانع. وإذا اجتمع معه عدم بذل السبب فإن الإنسان لا يستطيع القيام، إذا لم يكن هناك وازع قوي ودافع قوي لأداء هذه الصلاة. فالصلاة، هذه الصلاة على وجه الخصوص، إن كانت في الصيف فالليل قصير والقيام إليها ثقيل جدا، وإن كانت في الشتاء فبعد أن يحس الإنسان بالدفء وتحت الأغطية لا يصعب عليه القيام إلى ضد هذه الحال. فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يستيقظ لهذه الصلاة، فيجعله منبهات ويعهد إلى من ينقذه إلى الصلاة، ويمنع ويقطع دابر الموانع التي تمنعه من القيام كالسهر والشبع ونحوهما. نعرض بعض الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الشبكة. هذا سؤال من المغرب، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الآن مخطوبة لشخص يعمل في محل كبير في الخارج، وهذا المحل يبيع الخمر، فهل يجوز لي أن أستمر في هذه العلاقة؟ عليك يا أختي أن تبحثي عن الزوج الصالح، فكما أن الرجل مطالب بأن يبحث عن المرأة الصالحة فعلى المرأة أن تبحث عن الزوج الصالح، ولو كان ذلك بإهداء نفسها إلى من تظن فيه الصلاح، وقد حصل هذا من خيار الأمة. فعثمان بن عفان خليفة المسلمين يعرض على عبد الله بن مسعود ابنته: هل لك يا أبا عبد الرحمن فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ فقال عبد الله بن مسعود: إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعليها أن تبحث عن الزوج الصالح ولا توافق على مثل هذا، لأن الزوج الصالح يعينها على الثبات، ومثل هذا يسهل لها الانحراف. أحسن الله عليكم. وهذا السائل أيضا من الجزائر يقول: ارتبطت مع امرأة على عقد شرعي وعقد مدني ولم أدخل بها، فهل يجوز لي أن أخرج معها؟ نعم، إذا تم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول حضور الولي والشهود فهي زوجته يفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته إذا تم ذلك بالإيجاب والقبول بحضور الولي. إيجاب إنما يكون من الولي وبحضور الشهود فإنها زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائلة تقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في عمركم، بعض الفتيات المتدينات ترفض الزواج إلا من رجل على مستوى من التدين، ولا تتنازل عن أمور يراها الأهل ليست ذات أهمية مثل إعفاء اللحية مثلا أو عدم الاهتمام بالعلم الشرعي بحجة أنها لا تأمنه على دينها وتخاف أن تفتن معه، فما توجيهكم في مثل هذه الحالة؟ الرجل الزوج ما دام في دائرة الإسلام ولا يرتكب أمرا يتعدى ضرره إليها ويحافظ مع ذلك على الصلوات ولا يتناول المسكرات والمخدرات التي ضررها يتعدى، فما عدا ذلك تحرص على الكمال، فإن لم يتيسر فلا يضيع عمرها بلا زوج. فالزوج من فاسق فسقه لازم له لا يتعدى إليها، لا شك أنه أفضل من البقاء بدون زوج، ومع ذلك تتابع النصح له والتوجيه عله أن يلتزم بما ويترك هذه المخالفات. أما ما يتعدى ضرره من شرب المسكرات أو مخدرات أو يكون أثره في الدين بالغ في ترك الصلاة مثلا، فمثل هذا لا يجوز التنازل معه. نعم. أحسن الله إليكم. وأختم بهذا السؤال الوارد عن طريق الموقع ونعود لأسئلة الحضور. هذه سائلة تقول: أنا أدرس في مدرسة أو في كلية أهلية، فهل يجوز الغش في الامتحانات علما أن الكلية تتبع أسلوبا تجاريا، أي حصول نسبة كبيرة من الطالبات الراسبات من أجل تفادي الخسارة المالية؟ الغش هذا الذي يسميه الناس غش في الامتحانات هو في الحقيقة خيانة للأمانة، نسأل الله السلامة والعافية، سواء كان ممن باشر هذا الأمر بنفسه بأن أخذ الجواب من غيره أو ممن لقنه الجواب، كلهم قد خانوا الأمانة. والخيانة هذه لا شك أنها من علامات النفاق، وإذا أؤتمن خان، وقد أؤتمن على هذا العلم، سواء يستوي بذلك المدرس الذي يمكن الطالبة والمدرسة تمكن الطالبة، أو الطالبة التي تخون هذه الأمانة فتحصل على الأجوبة من غيرها ولو كان من غير علم لمن قام عليها، فهذه خيانة لا تجوز بحال. نعم. أنبه الأخوة قبل بدء أسئلة الحضور أن محاضرة الغد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السرلان، وبعد الغد مع معالي الشيخ الدكتور